من خلال احصائيات الشيخ مشاري نقول بسم الله ما شاء الله، قناة العفاسي تعتبر من القنوات اللي اعلى نسبة مشاهدة من بين نظيراتها القنوات الدينية الاسلامية، سمها ما شئت. ابي اسال انا هني حتى خدمة العفاسي، حتى خدمة خدمة العفاسي أعلى من إسماعيل. اعلى من اسماي، طيب السبب من وجهة نظرك وشنو طموحكم بالمستقبل؟ والله السبب يعني هو في نقلة، يعني إن صح التعبير، جديدة في طرح القيم الدينية من ومفهوم خلال القنوات الإسلامية. أي بعد نعم شيخ، أي نعم من خلال فلاشات وكليبات وكل مواد قصيرة. مفهوم الكليب الآن، يعني الكليب يعني هو بمعنى الشيء المختصر، صحيح، يعني كلمة أجنبية مثل استخدام كلمة فيديو أو غيره، بالضبط، يعني ما في حرج، في ناس حساس يعني اي على كليب. أي نعم، فهي معناها الشيء المختصر، لكن هالشيء المختصر هذا يوصل أكثر من رسالة. فطرحنا مواضيع ويعني في بر الوالدين، أمور اجتماعية، وبالذات يعني الفكر اللي يحتويه الجميع ويقبل الجميع، حتى يعني تكون هذه القناة يعني مقبولة عند الكل يعني. وطرقنا فيها يعني خط جديد اللي هو بالذات الأذكار الخاصة، مثل دعاء يعني الخروج من المنزل، دعاء قضاء الدين، يعني المديون مثلا لما يقول مثلا اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك، يعني مثل هالمعاني ما كانت مطروقة في الإعلام عموما فضلا عن الإعلام الديني. سويت الحين جزئين او قناتين، عفوا الشيخ. أي نعم، قناة العفاسي كيو اللي هي خاصة بالقرآن الكريم اها، على النايل سات، ونفس الشيء قناة العفاسي تي في، هذه كانت قبل للذاكرين أو الذاكرات. خليني اقول معلومه للساده المشاهدين، اكيد الغالبيه يدرون عنها، ان من شهر تقريبا استلم الشيخ مشاري العفاسي جائزه اوسكار من اتحاد المبدعين العرب في الاسكندريه عن الابتكار في هذه القناه. خليني اول شيء ابارك لك شيخ، الله يبارك انا ما فيك، التقيت فيك قبل هالمره ومتشرف الله اني يبارك، اشوفك اليوم، الله يسلمك، فبنتهز الفرصه ابارك لك هذه مشكور يا الجائزه أبو وانت طارق، تستحقها بالفعل. قلبي الصغير شفيع الخلائق، طلع بدر علينا، انت المعيد، اسماء الله الحسنى، بكت عيني الى الله جل البديع مع الحبيب فضيلة الشيخ الذي حكم الجميع. أهلك حبيبي طيبي وهعيش وموت فاكرك يا رب العباد، يا أم البلاد يا مصطفى ذكرك، أهلك حبيبي طيبي وهعيش وموت فاكرك. شكرا يا مصر فوق راسي يا ام الناس كميلك تسلمي. شكرا يا مصر. الغريب والجميل في الموضوع شيخ ان قناتكم ما حد قادر يقلدها في الفلاشات والامور، ليش من وجهة نظرك؟ والله شوف، يعني اغلب القراء يعني ممكن يسجل ختمة ويقف عند هذا الحد. حلو. يعني يسجل ختمة كاملة، مصحف مرتل كامل، القرآن كامل، ويقف عند هذا الحد. يعني أنا دائما أقول يعني الله عز وجل وهبك موهبة معينة، حاول تستغلها بشتى الخطوط المشروعة، سواء في القرآن، في الأدعية، في الإنشاد، في ترتيل حتى الأحاديث. ليش ما مثلا يينا واحد ويرتل مثلا صحيح البخاري كله أو صحيح مسلم كله، شو المانع؟ يعني صحيح. الناس تثقف بأسلوب يعني يميز أن هذا حديث، يعني ما حتى ما يختلط الناس سمعت كنا مثلا قرآن، لا الناس ميزة. راح تميز يعني. وبالنهاية ننظر إلى النتيجة، لنشر يعني القرآن والسنة، كذلك في الإنشاد يعني. فاللي حاصل في القناة إن إحنا قاعد نشوف مفهوم معين ونسجله تسجيل خاص، ما نقتطع من يعني الختمة المرتلة، في هذا ما في كسل يعني، ما في كسل يعني. نسجل كل لكل مادة يعني فيديو ومادة أوديو خاصة فيه. بالمناسبة بمناسبة هذه الجائزة، جائزة أوسكار للمبدعين العرب، إخوانا وزملائنا في إذاعة البرنامج الثاني الله يجزيهم خير، باركوا لك وأجروا معك حوار بمناسبة هذه الجائزة، وأنت تستاهل. لكن أنا مستغرب بيني وبينك يعني من باب أولى أيضا، حتى إذاعة القرآن الكريم أن تبارك لك، يعني ما يقول تجري حوار، على الأقل اتصال تبارك لك فيه، لكن ما صار هالشيء. وعشان لا أكون أنا يعني عليهم وايد، ما تتحمل أنت جزء من مسؤولية شيخ؟ لا والله يعني إذاعة القرآن ما أدش عندها مع يعني محاربتني. لا إن شاء الله بتبحارب. لأن يعني من قبل أصلاً حتى التكريم، من قبل الجائزة والتكريم ما حصل أي يعني لقاء أو اتصال هاتفي أو كذا، وأنا يعني ما أعرض نفسي لأن أعرض نفسي رخيص. لكن ممكن الإنسان يستغرب لما يشوف كذي، لكن لما توصل عاد مرحلة أنه يصير برنامج خاص لتعليم القرآن ويفتحون النار علي، أنه يعني يسأل مثلا المستمعين ما رأيكم في القارئ إذا صار منشد، والناس الآن اتجهت إلى الإنشاد، وهذا مو صحيح طبعا. الآن لو سوينا إحصائية نشوف يعني عدد الحفظة يزداد أكثر من حتى قبل 5 سنين، فضلا عن قبل الغزو. ف يعني أنا أذكر لما حفظنا إحنا بمنطقتنا ما كان في أحد يحفظ القرآن، حفظت أنا وأخوي محمد سعد، الدكتور محمد سعد. فالآن لا شك أن الحفظة يعني أكثر، وهذا كله يصب في بعضه. الإنسان لما توجد له بديل مثلا، مشروع بديل ناجح يسمع فيه مثلا صوت مثلا ما سمعه من قبل، ما يعرف مشاري مثلا، إنسان عادي ما يعرف مشاري، سمع في الأناشيد وجر هذا إلى سماع القرآن وحب مثلا هذه الشخصية، حتى ما هي محبة لذات الشخصية، لا، لكن محبة لما تقدمه هذه الشخصية. وأنا أشكر يعني إذاعة البرنامج الثاني يعني إدارة وعلى رأسهم أخوي خالد العنزي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإذاعة، لكن أنا أستغرب من أن تفتح النار يعني على مشاري بالذات والقراء الكويتين بشكل عام. يعني أنا ما أسمع مثلا فهد الكندري بالإذاعة إلا أذان، وخالد السعيدي نفس الشيء أذان، صلاح الهاشم، ماجد العنزي، خالد الجهيم، أمة المسجد الكبير بالذات. وهذا يعني للأسف يعني أنا ما أفسره إلا موضوع شلالية مسيطرة على الإذاعة، وأنا يعني هذا يعني نداء أوجهه وشكوى أوجهها لوكيل الوزارة لممارسات مثل هذا النوع. لأن يعني أنت هذا جهاز دولة، ما يصير أنت تسلطة لعداء يعني أو محاربة، وإحنا نحسن فيهم الظن، لكن كانت اتصالات واضحة. أنا يقابلوني ناس بدواوين يقولوا لي مشاري أنت طاعنين فيك الإذاعة، متكلمين عنك الإذاعة، أنا ما أدري والله ولا أسمعها يعني الإذاعة يعني جدا متراجعة. يعني أنا أذكر حتى مدير الإذاعة السابق ما شالوه إلا لما تعدى السن القانوني، يعني الآن حتى المدير الحالي عمره بالستينات تقريبا. فأنا يعني إحنا ودنا نحط دماء شبابية تخدم الكويت بشكل خاص، يعني لأن هذه إذاعة خاصة بالكويت. يعني في ناس أنا بالنسبة لي قدوة للعمل الوطني، يعني أخوي مثلا وليد الفاضل وكيل وزارة المساعد للشؤون الثقافية، كان مدير المسجد الكبير، يعني إنسان يعمل للبلد، ما عنده مثلا، أكون معك صريح، ما عنده هذا سلفي، هذا أخوان، هذا كذا، هذا كذا، لا، يخدم الدين والوطن، وما ما ما يحابي أو يعادي. أنت يعني المسجد الكبير في لفتة بسيطة يعني